إن شاء الله النهاردة هنتكلم على كتاب قلب جديد لمن يريد للشيخ محمد حسين يعقوب. كتاب طبعا معروف، أحبك الله الذي أحسن له. نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد. فإن شاء الله هنبدأ في قراءة كتاب قلب جديد لمن يريد. الكتاب طبعا كبير شوية، يعني مش كبير بس يعني ما يخلصش في لايف مثلا ساعة أو كده. الكتاب عبارة عن حوالي 160 صفحة. إن شاء الله هنتكلم في الكتاب في 8 لقاءات، اللقاء حوالي ربع ساعة، يعني الكتاب كله هلخصه في حوالي ساعتين. الكتاب كله أوله عن آخره في حوالي ساعتين إن شاء الله بإذن الله، بمعدل مرتين في الأسبوع، بحيث إن احنا نخلصه إن شاء الله قبل رمضان ما يبتدي بإذن الله سبحانه وتعالى. الكتاب بيتكلم على ان احنا ان شاء الله داخلين على رمضان، ورمضان هو اكتر موسم ممكن الانسان يستغله في اصلاح علاقته بالله عز وجل. فاحنا عايزين نصلح علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. ف ايه الخطوة الرئيسية اللي نركز عليها عشان نطلع من رمضان بطاعات نستمر عليها بعد رمضان؟ يعني ايه؟ يعني كتير مننا بيجي في رمضان يجتهد ويصلي ويصوم ويقوم، وبعدين يجي بعد رمضان يشتكي انه رجع للمعاصي بتاعت زمان او ترك الطاعات اللي اجتهد فيها في رمضان. ازاي تخرج من رمضان بقلب جديد، قلب يحب الطاعة ويكره المعصية، قلب يشتاق للسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى، قلب يشتاق للقرب من الله سبحانه وتعالى؟ هو ده هدف الكتاب، لذلك الشيخ سماه قلب جديد لمن يريد. يبقى القصة مش قصة عبادات جديدة أو خشوع في هذه العبادات أو استحضار للنوايا، ولكن الفكرة كلها إن قلبي يتغير بحيث أن أنا أخرج من رمضان بقلب جديد، قلب مقبل على الطاعة ومدبر عن المعصية. جميل يا شباب؟ طيب تعالوا مع بعض كده نشوف الكتاب بيقول إيه. أول حاجة في المقدمة ركز على نقطتين. النقطة الأولى اللي هي اسم عنوان الفيديو بتاعنا، قلنا ايه؟ قلبي والبحر ورمضان. الشيخ قال لك ان انت في ثلاث حاجات لازم تعرف اهميتهم. رقم واحد، تعرف اهمية قلبك، لان الله عز وجل اخبرنا عنه رسول الله انه لا ينظر، ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن الى قلوبكم. يبقى اذا القضية ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى قلبك. إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني أنت الفكرة مش أنك تيجي بأعمال كتير وبعبادات كتير، لكن الفكرة أنك تيجي بقلب سليم. وخدوا بالكم كلمة قلب سليم دي يعني فيها معاني عالية جدا. أنت عارف ربنا سبحانه وتعالى ما قالش مثلا بقلب مجدد، بقلب اجتهدت عليه، بقلب ده، هو بس ربنا بيقولك هات قلبك سليم زي ما أنت خدته سليم. تعرف ما يقولك حاجة سليمة يعني حاجة ما حدش لعب فيها، زي ما تصنعت. كذلك دي فيها إشارة إن أصلا قلبك من بدايته كويس، قلبك على الفطرة، قلبك على الوجه الذي يحبه الله. أنت بس كل وظيفتك إنك تحافظ على قلبك من الشبهات والشهوات، ما تدخلش في قلبك حاجة، سيبه زي ما هو وهو سليم. فركز على مجموعة نصوص جميلة جدا كده في البداية. فبيقول من الحاجات الجميلة اللي قالها، يعني طبعا عشان نقرأ الكتاب كله هنركز على أقوى النقاط اللي فيه. يقول فكم من عمل يتصور بصورة الآخرة. يعني الإنسان أحيانا قد يعمل أعمال شكلها من بره أنها لله سبحانه وتعالى ولا يقبله الله لفساد ما في القلب. ممكن إنسان يبقى تعرفين حديث أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، إن هم ثلاثة إيه؟ عالم ومجاهد ومنفق، اللي هي اعلى ثلاث سبل لنصره الدين في الارض. انك تبقى عالم بدين الله فتبلغه للناس، تبقى بتنفق المال على طاعه الله سبحانه وتعالى، او تبقى مجاهد في سبيل الله بنفسك. الثلاث حاجات دول هم اعلى ثلاث حاجات بيدخلوا الجنه اصلا. لكن المفاجاه ان اول ثلاثه دخلوا النار كانوا بيعملوا الثلاث حاجات دي ليه؟ لفساد قلوبهم، لفساد النيه. فالشيخ بيقول لك ان كم من عمل يتصور بصوره الاخره لا يقبله الله لفساد ما في القلب، وكم من عمل يتصور بصورة الدنيا. يبقى برا الناس كلها تقول لك ايه؟ ده مرائي، ده لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ده ربنا غني عن هذه النفقة، ده ما فعل ذلك إلا لكذا وكذا. يبقى الناس عمالة ايه من برا تقول لك ده مش لله. ويكون لله قربة بصحة ما في القلب من نية. يبقى الفكرة مش فكرة الناس شايفة ايه، الفكرة فكرة في قلبك ايه. يبقى رقم واحد دي من أهمية القلب، ان القلب قد يفسد العمل الصالح او يصلح العمل اللي ظاهره الفساد وهو مش فاسد ولا حاجة. طبعا ما فيش حد يقولك ايه طب انا هعمل معصية وقلبي او هنظر المتبرجات ونيتي ان انا اتأمل في خلق الله، لا، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لكن عمل ظاهره الفساد وهو مش فاسد. ان يعني واحد بينفق قدام الناس فيقوله ده مرائي، هو ممكن يبقى مخلص اكتر منك وانت بتنفق في السر، تمام. وقال لك من عجيب تدبير الله سبحانه وتعالى ان القلب ده سبب حياة البدن، وايضا هو سبب حياة الروح. القلب هو المقبول عند الله اذا سلم، وهو المحجوب عند الله اذا صار مستغرقا في الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أهمية القلب فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب الحديث ده طبعا مهم جدا، من أهم الأحاديث اللي هنفهمها في مسألة القلب. إن أنت أحيانا كتير ناس تقولك أنا صحيح ما بعملش طاعات وبعمل معاصي كتير، بس أنا هنا أبيض فأنا كويس. وناس تانية تقول لك أنا بعمل طاعات كتير بس حاسس إن قلبي من جوه مش مظبوط وبحس برياء ومشاكل وكده. الحقيقة إن في قاعدة مهمة جدا، ألا وهي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها: إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله. استحالة تلاقي إنسان أعماله كلها في المعاصي وهو قلبه أبيض، مش ممكن. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء. فاللي بيعمل معاصي قلبه مش أبيض، قلبه اسود. دي حقيقة لازم نبقى عارفينها، ان المعاصي تسود القلب. فاستحالة تقول انا هنا أبيض وانت حالك على المعصية، لا، ده مستحيل. العكس هو الصحيح، ان انا ممكن ابقى بعمل طاعات وقلبي اسود ومرائي وغير ذلك، بس مش عايزين نوسوس يعني، بس نبقى فاهمين ده احتمال موجود نحذر منه. طيب القلوب دي النقطة الأولى اللي هي أهمية القلب. تاني حاجة مهمة جدا، القلوب بين يدي الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزغه. دي النقطة المهمة جدا جدا جدا. تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب وهو أقرب الناس إلى الله، في حد كان أقرب لربنا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقرب الخلق بقلبه إلى الله، أفضل قلب على وجه الأرض وتأثر، يعني أفضل إنسان جه على وجه الأرض هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو خليل الله. النبي في هذه المنزلة العظيمة جدا جدا جدا يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقولها كثيرا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أصلا في المجلس الواحد قاعد مع الصحابة كده كان ممكن في المجلس الواحد ده يستغفر ربنا 70 مرة. الصحابة عدوها كده قالوا 70، لكن أما قالوا بيقول كم مرة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالوا كثيرا. إذا 70 مش كثيرا، يبقى كثيرا دي أكبر من 70 بكتير جدا، صح؟ طب نفهم احنا ايه من الكلام ده. رقم واحد احنا كلمنا على اهمية القلب، القلب هو المقبول او المردود، قلب هو السليم اللي بتأتي الى الله عز وجل به فيقبلك. تاني حاجة ان قلبك بيد الله، فاسأل الله قلبا جديدا. احنا بنتكلم بنقول ايه؟ قلب جديد لمن يريد. نجيبه منين؟ من عند اللي خلقه سبحانه وتعالى. عايز القلب الجديد اطلبه من الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد ان القلب مهم، رقم اتنين اللي هيجيبه لك ربنا. جميل؟ طيب بعد كده حط علامة مهمة جدا من علامات الطريق، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني إيه إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني عايز تحيي قلبك. أصلا ناس كثير تقول لك أنا قلبي مات. عايز تحيي قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى، تعمل ايه؟ تستجيب لأوامر الله ولأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الخطير جدا بقية الآية، المخيف والمرعب بقية الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. دي المشكلة. المشكلة مش إنك ما تستجبش الوقت فتتأخر وبعدين تلحق بعدين، لا، المشكلة إن أنت لو تأخرت عن الاستجابة، لو تركت الاستجابة تبدأ تنزل عقوبة إن يحال بينك وبين قلبك، تبقى بعد كده عايز تستجيب ومش عارف، نفسك تستجيب ومش قادر، اللي هي مشكلة الحرمان من الطاعة. كقول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يبقى مسألة خطيرة جدا إن الإنسان دايما يحرص إنه يبقى مستجيب لله. طبعا عشان بس إيه ما انتوش من بعض، احنا بنتكلم في استعداد لرمضان، عايزين نخرج من رمضان بقلب جديد. قلنا رقم واحد اتكلمنا على خطورة القلب، فهو المقبول أو المردود وبه صلاح العمل. رقم اتنين ان القلب ده بيد الله سبحانه وتعالى، فتسأل الله عز وجل قلبا جديدا. رقم تلاتة ان اول حاجة يجدد الله عز وجل بها قلبك ويحيي بها موت قلبك وقلبي وقلوبنا طبعا كلنا، هو الاستجابة لأوامر الله عز وجل وعدم التأخر في ذلك. جميل. طيب حتة القلب السليم ما كملتهاش، ان انا بقول لك القلب السليم ده زي ما قلنا ايه، ابسط مثال جميل جدا، لو واحد ادى لابنه عربية بام موديل السنة دي، او عربية هامر موديل ايا كان، عربية فخمة موديل السنة دي، وسابها معاه بقى مثلا 10 سنين، وجي بعد 10 سنين سافر هو ورجع اول مرة يشوف العربية بعد 10 سنين ابنه سايقها في مصر. تخيلوا بقى، انا مش هقول اكتر من كلمة في مصر دي، بقى بمطبطها بشوارعها بسواقين التكاتك بكل اللي فيها، رجع بعد 10 سنين يشوف العربية دي. تخيلوا كم الخبطات وكم الحاجات لو ابنه ده مش محافظ على العربية، يجي يشوف العربية دي يقوله دي العربية اللي انا اديتها لك، انا اعطاها لك ايه، سليمة جديدة وكنت عايزها منك سليمة. ولله المثل الأعلى، ده حالنا مع قلوبنا اللي ربنا ادهنا. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. كل مولود بيولد على الفطرة. أنت وأنا لما تولدنا كان قلوبنا على الفطرة السليمة، سليمة، ربنا ادهنا قلب سليم، إحنا اللي لوسناه بإيه بقى؟ بالمدخلات الغلط، بسمعي وبصري وفكري في المحرمات، كل ده عمال ادخل مشاهدات ومسموعات وافكار تفسد القلب. في الاخر الاقي قلبي فيه مرض، قلبي فيه ضعف، قلبي فيه شهوات، قلبي فيه شبهات. اروح لربنا ازاي بالقلب ده؟ ازاي القى الله بقلب فعلت فيه كل ذلك؟ فانا عايز اجدد قلبي وارجعه سليم حتى ألقى الله عز وجل بذلك. طيب يبقى ده ايه اول حاجة احنا قلنا ايه، قلبي والبحر ورمضان. مسألة البحر بقى، الشيخ بيقول تشبيه جميل جدا، بيقول لك رمضان زي البحر بالضبط. ازاي الكلام ده؟ البحر قد يكون نجاة لأناس وهلاك لآخرين، كما حدث لمين؟ كما حدث لسيدنا موسى عليه السلام لما شق الله عز وجل له البحر، فكان نجاة لموسى وكان هلاكا لفرعون وقومه، صح الكلام ده؟ كذلك رمضان كالبحر، نجاة ورفعة لقوم يأخذون من منازل الإيمان، الله جل يعتق في كل ليلة عتقاء فيبقى من المعتقين، يكرم يرفع يعني يكتب مقادير الخلائق في ليلة القدر، ينزل الرحمات ترفع إليه الدعوات فيستجيب لها سبحانه وتعالى، كل ده إيه؟ رحمات لأقوام. وعلى النقيض الآخر، إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من أدرك رمضان ولم يغفر له، فأنت هتبقى مين؟ المسألة ما فيش فيها أن نطلع زي ما أنا، مش ممكن، أنت يا كسبان يا خسران، مش ممكن تطلع من رمضان زي ما أنت، ده مستحيل. أنت هتطلع كسبان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رمضان كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. يبقى انت يا رابح يا خسران، مفيش اختيار تالت. هتقول انا هفضل زي ما انا قبل رمضان واطلع، لا مش ممكن، انت يا هتزيد يا هتقل، مش هتقف زي ما انت. فشوف انت هتعمل ايه في رمضان، ناوي تزيد ولا ناوي تقل؟ طيب موضوع بقى ان رمضان بحر ولازم نكسب فيه. الشيخ بيقول كلمة جميلة جدا بيذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهاك أنك تقول الكلمة دي، تقول أنا صمت رمضان كله أو تقول أنا قمت رمضان كله. طب ليه الكلام ده؟ لأن ده في نوع من الإدلال على الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تمنن تستكثر، ده في نوع من المن على الله بالطاعة، وده يؤدي للاستكثار، ان انا احس ان انا عملت حاجات كتير فكفايه عليا بقى كده، بعد انا قمت رمضان كله وصمت رمضان كله. والحقيقه انا شفت الكلام ده عملي في شباب كتير جدا، كان في شباب اقابله واقف مع بنات بيكلمهم في الحرام او بيشرب مخدرات او بيعمل كذا وكذا، فنيجي نكلمه نقول له يا ابني حرام اللي بتعمله ده، يا ابني انا كنت قدك وكان ممكن ابوظ زيك وكنت هبقى في سكه تانيه خالص، ربنا من عليا بالهدايه ونفسي تيجي معايا. فيقول لي ما انا باجي معاكم في رمضان. شوف بقى الرد، يقول لك انا باجي معاكم في رمضان، انا على فكره ما بفوتش صلاه التراويح في رمضان معاكم في مسجد السلاب او مسجد الجمعيه الشرعيه او مسجد المساجد المعروفه، يعني بان بيها دعاء وكده. يقول لك انا باجي على طول معاكم في رمضان. طب انت فين بعد رمضان؟ دي مشكله كبيره جدا خد بالك منها وانت داخل رمضان. اوعى تغتر بالطاعه اللي بتعملها في رمضان وتركن اليها وتترك العمل. طيب بنتكلم على مسألة ان رمضان كالبحر، قلنا نقطة ان هو نجاة لناس واغراق لناس، دي نقطة. في نقطة تانية كمان، البحر في حياتنا، البحر اللي احنا عارفينه ده فيه لؤلؤ ومرجان ولحم طري اللي هو السمك، وفيه كنوز وفيه حاجات كتيرة جدا، وفيه بترول، فيه حاجات كتيرة جدا في البحر. بس الحاجات دي مين اللي بياخدها؟ اي واحد وقف على شط البحر كده واتفرج عليه؟ اي واحد نزل ركب مركب ومشى في البحر شويه ورجع بياخد الحاجات دي؟ لا، على قد ما بتتعب في التنقيب في البحر على قد ما بتاخد. كل ما بتنقب وتجتهد، واحد مثلا رمى الشبك وخده بياخد حاجه سهله اللي هي السمك، واحد نزل اكتر وغاص ودور بيوصل للؤلؤ والمرجان، واحد حفر في ارض البحر بيخرج له البترول. كل ما بتتعب اكتر في البحر كل ما البحر بيديك، وده برضو زي رمضان، ان كل ما بتتعب اكتر في رمضان كل ما بتخرج بمعاني ايمان اعلى وقرب من الله اكثر. فاتعب في رمضان عشان تاخد الجواهر واللؤلؤ والمرجان اللي جوه رمضان. يبقى دي ايضا وجه من اوجه التشابه بين رمضان وبين البحر. بعد كده بنتكلم على مسألة جميلة جدا، وهي ان رمضان سبب، انا مش عايز بس اطول عليكم عشان قربنا نخلص الوقت، رمضان سبب ان انت تسبق كل من يسابقك في الطريق الى الله عز وجل ولم يدرك رمضان. ايه الكلام ده؟ عارفين انتوا حديث ان رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية فقصاها للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت ايه الرؤية دي؟ كان فيه رجلين، كان هناك رجلان هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر. يعني اثنين أسلموا وهجروا، واحد منهم كان مجتهد قوي. المجتهد ده المفاجأة أنه مات شهيد، مفاجأة. التاني كان أقل اجتهادا بس كان بيعمل فرائض كلها وبيعمل طاعات بس أقل من الأولاني، وبعدين مات بعده بسنة. فرأى سيدنا طلحة بن عبيد الله رؤية غريبة جدا، وهي ان التاني اللي هو مات بعد سنة مش شهيد واقل اجتهادا دخل الجنة قبل الشهيد. فالصحابة استغربوا وما كانوا متوقعين ان الشهيد هو الاعلى واللي كان مجتهد اكتر هو الاعلى، ازاي اللي مات وما كانش شهيد مات في بيته على فراشه وكان اقل اجتهادا يدخل الجنة قبل الشهيد؟ فقعد الصحابة يعني ايه يتكلموا في الموضوع ده، ده يقولها لده وده يقولها لده ويتناقشوا وعمالين يفكروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصلاه ذلك فقال من اي ذلك تعجبون؟ انتوا مستغربين ليه؟ اليس قد شهد بعده رمضان؟ خد بالك بقى، الاتنين اسلموا مع بعض، ده قعد مثلا 10 رمضانات في الاسلام وده قعد 11 في رمضان زيادة، مش رمضان بس لا، وصلى بعده من الركعات، يعني 365 يوم بيصلي في خمس فروض غير السنن، وفعل وفعل، فكان ذلك سبب للسبق على الشهيد. مش رمضان بس، بس رمضان أحد العوامل المؤثرة في السبق إلى الله عز وجل. يعني أنت لو عايز تسبق إلى الله، من الحاجات اللي لابد تعتني بيها في حياتك رمضان، ما تفوتوش، ما تخلوش شهر زي بقية الشهور. رمضان له عناية خاصة. كان في دايما مثال بضربه، وحتى هو موجود فيديو اسمه رمضان وعقد المليون دولار، هتلاقوه موجود على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، اكتبوا كده رمضان وعقد المليون دولار. كنت بقول فيه مثال جميل جدا، ان انت لو جالك عقد بمليون دولار، مهما كانت وظيفتك، شغال رئيس مجلس الوزراء تمام، بس ما بتاخدش مليون دولار، لو جالك مليون دولار لمدة شهر، هل هتتردد ان انت تقبل العقد ده؟ لو انت طالب في كلية طب او في هندسة او في اي كلية، مهما كانت الكلية خطيرة وانت بترتب على الدفعة واوا، بس انت لو جمدت او قيدت سنة في الكلية ورحت اشتغلت السنة، خدت المليون دولار وكملت دراستك، في مشكلة؟ السنة دي مش المليون دولار يستحق انك تضحي بيها؟ طب لو مش سنة، لو شهر واحد بس وتاخد مليون دولار، حد هيفكر او هيتردد في انه يقبل العقد او الصفقة دي؟ كذلك رمضان افضل من المليون دولار. مش مليون حسنة، ملايين الحسنات اللي الحسنة الواحدة منهم خير من الدنيا وما فيها. فلذلك رمضان له عناية خاصة. خلصنا كده الكلام عن المقدمة والفصل الأول اللي الشيخ اتكلم فيهم على ثلاث حاجات: قلبي والبحر ورمضان. فأرجو نكون استوعبنا الفكرة واستفدنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني العمل بما قلت، وأن يرزقكم العمل بما سمعتم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ومستني تعليقاتكم، عشان لو حد عنده سؤال أو عنده أي تعليق أو أي إفادة نقولها إن شاء الله المرة الجاية. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.